يا مرحبا ترحيب يا قدح مثل قد حتى الزناد من طيب مبدانا وهيبتنا وعزة روشنا. يا مرحبا ترحيب وافي في محافلنا يعاد ونعرف المقباس حيه جالها ضيوشنا. يا ضيوفنا حياكم الله والفرح بالنور زاد الله يحيي من لفاله عندنا شكر وثنى والعود الازرق والدلع اللي تقند بالقناد وقراه من سمن وسمعنا الله لعله بالهنا. يا يشهد لها الضبرة نما دور شهادة تجبنا هذا ولد عود تلامس وافتخر بكل ما الشيخ ابو مشهور من طيبه ينامس طيبنا الشيخ ابو مشهور من طيبه ينامس طيبنا. يا مرحبا ترحيب يا قدح مثل قد حتى الزناد من طيب مبدانا وهيبتنا وعزة روسنا. يا مرحبا ترحيب وافي في محافلنا يعاد والنار في المقباس حي والعود الأزرق والدلال اللي تقند بالقناد وقراها من سمن وسمين الله لعله بالهنا وقراها من سمن وسمين الله لعله بالهنا. يالله عسى الافراح يا يوسف يطيب بهالفوان عساك تصل يا البنا خيك لغاية المنى المرجل احساسك واخذ علما على راي سدد ويقولها اللي بالحمية دون وقفة ثنى كل الفخر في ما يشهد له الضبرع نما دور شهادة تجبنا هذا ولد عود تلامس وافتخر بكل ما الشيخ ابو مشهور من طيبه ينامس طيبنا الشيخ ابو مشهور من طيبه ينامس طيبنا. يا مرحبا ترحيب يا قدح مثل قد حتى الزناد من طيب مبدانا وهيبتنا وعزة روسنا. يا مرحبا ترحيب وافي في محافلنا يعاد والنار في المقباس حي ملح والقنا.